الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس دروس الفقه للفرقة الأولى بمعهد إعداد الدعاة، ونشرع بإذن الله تعالى في شرح باب جديد من أبواب كتاب الطهارة، وهو الباب الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الكفين. باب المسح على الكفين. وهذا الباب نتعرف فيه على أمر من الأمور التي شرعها الله عز وجل، وهي رخصة من الرخص التي خفف الله بها على عباده، وهي المسح على الكفين. والكفان ما يلبسان في القدمين، ما تستر بهما القدمين، يسمى الخف أو يسمى الجورب أو يسمى الجورب أو نسميه في عصرنا الشراب. فهذا ما يلبس أو ما تستر به الرجل. كذلك أيضا في هذا الباب سنتعرف على أمر قد يحصل للإنسان في حياته، وهو الجبيرة، إذا احتاج الإنسان إلى وضع ضماد أو جبيرة على جرح أو على كسر، وهو ما نسميه في عصرنا بالجبس. فإذا احتاج إلى هذا فكيف يتعامل مع هذه الجبيرة أو مع هذا الشاش أو مع هذا الرباط؟ كيف يتعامل به في حالة الوضوء وفي حالة الغسل؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله تعالى من خلال هذا الباب. إن شاء الله ستوزع علينا الآن ورقة أو ورقتين تضمان المسائل التي تشتمل على هذا الباب، وهذه المسائل نجملها في مان. أولا نريد أن نعرف ما حكم المسح على الخفين، ما حكم المسح على الخفين، وما دليل ذلك، وما دليل ذلك أي من القرآن والسنة. ثالثا، ما هي شروط المسح على الخفين؟ متى يجوز لك أن تمسح على الخفين؟ رابعا، نتكلم عن مدة المسح على الخفين. خامسا، نتكلم عن كيفية المسح على الخفين، مع بعض المسائل التي سيتخللها البحث بإذن الله تعالى. نبدأ أولا بحكم المسح على الخفين. ما حكم المسح على الخفين؟ والجواب أن المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. مسح الخفين جائز، مسح الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. ونقل لك المصنف هنا بعض الكلام عن السلف. قال ابن المبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هو أفضل من الغسل، يعني من غسل الرجلين، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وهذا هو رأي الإمام أحمد، إن المسح الكفين أفضل من غسل الرجلين، لكن الصحيح رأي الجمهور. الجمهور قالوا بأن الغسل أفضل. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله توسط فقال: الأفضل حسب حال الرجل، أفضل حسب حال الرجل. وهذا القول قول وسط وهو الصحيح. يعني أنت الآن إذا كنت لابسا للخفين فالأفضل أن تمسح، وإذا كنت كاشف القدمين فالأفضل أن تغسل. لكن ما يجيش واحد مثلا يعني عار القدمين كاشف القدمين يقول لك ألبس الشراب عشان أمسح عليه، أو واحد تاني يتكلف لابس الشراب يمسح عشان يغسل. لا، نقول الأولى هو حسب حال قدمين، حسب حال الايه القدمين. وهذا رأي وسط يجمع بالرأي الجمهور وبالرأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورأي شيخ الإسلام تيمية، وهو عندكم هنا في الورقة في السؤال الثاني كما سوزع عليكم بإذن الله تعالى. قال: وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال. دي بقى دليل المسح على الخفين. يبقى لما أقول لك ما حكم المسح على الخفين تقول لي جائز. طب ايه دليله؟ دليله حديث جرير بن عبد الله البجلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قال إبراهيم أي الراوي من أحد رواة الحديث كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، يعني بعد نزول سورة الايه المائدة التي اشتملت على آية الايه الوضوء، التي اشتملت على آية الوضوء، يعني هذا معناه أن المسح على الخفين ليس بمنسوخ، المسح على الخفين ليس بايه ليس بمنسوخ، فكان إسلام جرير كان متأخرا، هذا معنى الكلام. ايه الخوارج كما قلنا او الرافضه يمسحون الرجل اصلا، مش ما بيمسحوش على الخفين، هم اصلا رجلهم مكشوفه هم يمسحون عليه. لما نقول لك اذكر دليل المسح يبقى عندك وقت الدليل ذكرناه. طيب شروط المسح على الخفين، متى امسح على الخفين؟ قال يجوز بشروط سبعه، يجوز بشروط سبعه، عد بقى معايا واحفظ. لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. الأول شرط من الشروط أن يكون المسح على الخفين بعد أن يلبس على طهارة، بعد أن يلبس على إيه؟ بعد أن يلبس على طهارة كاملة. لا خليك معاه أحسن عشان تسند، عشان تسند. الدليل على هذا الشرط إيه؟ لما روى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. فمسح إيه؟ عليهم. يبقى الأول شرط إن أنت تكون لبست الخف على طهارة. اتوضيت مثلا، يعني واحد مثلا اتوضى الصبح عشان يصلي الفجر، فبعد ما اتوضى للفجر لبس الشراب أو لبس الخفين أو لبس الشراب، فنقول له يجوز لك أن تمسح على الخفين. لكن افرض واحد مثلا نايم من بالليل بالشراب وليس بمتوضئ، هو نايم على غير وضوء، فقام للفجر، هل يجوز له أن يمسح عليهما؟ يعني هو بالليل لقى الجو برد فهو بنام رايح ينام وما توضاش وقام لابس الشراب عشان البرد، فلما صحى الفجر توضأ، هل يمسح على الخفين؟ ما يمسحش. ليه ما يمسحش؟ لم يلبسهما على طهارة. لم يلبسهما على ايه؟ طهارة. لكن لو توضى ولبسهم على طهارة نقول له قوم صلاة الفجر وتوضى وامسح على ايه؟ وامسح على الشراب. ما فيش مقاطعة. لما اضرب لك مثال لا تفتح امثله، دي قاعده، يعني انا اديك القاعده، مش هقعد بقى اقول لك من العشاء، واحد تاني يقول له طب لو لسه الظهر، واحد تاني تقول له طب لو لسه العصر، لا احنا مش هنضرب امثله بالاوقات. المده ليس نتكلم الان عن المده، انا اتكلم دلوقتي على الشرط ان نلبسهم على طهاره. تبدا انت بقى تعد المده لما اخبرك انا على الايه؟ على المده. واضح الكلام؟ لو لبسهم على طهاره ينفع لبسهم. وممكن ان هو يقلع ومسح عليه، ممكن يقلع ويصلي اخر الدرس هيجاوبك ان شاء الله. ليه بقى؟ لان كل دي جه اذا لبسهم وقلعهم، اذا لبسهم ولبسهم شراب، اذا لبسهم كل ده هيجي يا اخوان، فانا مش عايز مقاطع. انت تسمع، عندك اي اشكال اكتبه قدامك في الكراسه، وان شاء الله اما قبل العشاء بعد العشاء نفتح باب للسؤال، لكن انتظر حتى ينتهي الكلام وان شاء الله ما في نفسك ستراه باذن الله. واسمع، الشرط الاول لبسهما على ايه؟ ها؟ على الطهاره. يبقى الشرط الاول ان يلبس على طهاره. طبعا قال لك على طهاره كامله بالماء، يعني ايه؟ قال لك ما يعني على المذهب بيقول لك ايه؟ ان انت غسلت رجلك اليمين ما تلبسش بقى الفرده اليمين وبعد كده تغسل رجلك الشمال وتلبس الفرده الشمال، لا، قال لك تخلص الرجلين وبعد كده ايه؟ ها؟ تلبس الشراب. واضح الكلام؟ فدي الافضل، انت تكمل الطهاره الى اخره، بمعنى كمال طهاره بالماء. الشرط الثاني، الشرط الاول لبسهما بعد كمال طهاره. الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. سترهما لمحل الايه؟ الفرض، يعني يكون الشراب اللي انت لابسه او الخف اللي انت لابسه يكون مستوعب محل الفرض كله بتاع الرجل، يعني يكون مغطي كمان الايه ها الكعبين، ما يجيش واحد يلبس شراب كده رقبته صغيره او قصيره تحت الكعبين ويمسح عليه. قال لك دي لا يجوز. ليه؟ لان الجزء المكشوف فرض الغسل، والجزء المتغطي فرض الايه المسح، ولا يجمع بين المسح والغسل. فقال لك اما تمسح لاما تغسل، يبقى في حاجه يخلع ويغسل. هنا بقى مساله الخف المخرق او الشراب المخرق، شراب الايه المخرق، العلماء اختلفوا فيه تبعا لهذا الشرط، ان الوقت الشراب المخرق اللي فيه خروق هذا الشراب جزء من القدم مكشوف. واحد عنده قطع في بدايه الشراب من قدام، قطع تحت في الشراب من تحت، فقال لك ان الجزء المقطوع دوت دي اصول يتغسل. واضح الكلام؟ ولذلك الاحوط هو عدم المسح على الشراب الايه المثقوب او المخرق. واضح؟ هذا اقول الاحوط، لكن بعض العلماء اجاز ذلك. والشيخ الاسلام تيميه يقول بان الصحابه كان عندهم فقر وقله ذات اليد، وامثال هؤلاء لا تخلو خففهم من الايه من القطع، وكانوا بيمشوا في الخف، ما كانوش بيلبسوا النعال، كانوا بيمشوا في الخف، فمثل هذه الخفاف لا تخلو من ايه من خروج. فلذلك الشيخ الاسلام تيميه يجيز هذا الامر. لذلك الشرط اللي عندك الثاني هو قال فلا يجوز المسح على الخف المخرق في محل الفرض، لان حكم ما استطر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل الى الغسل فغلب الغسل، يعني تغسل رجليه. وفرق بعض الفقهاء بين الخرق اليسير وغيره، وده مذهب المالكيه. المالكيه قال لك اذا كان الخرق يسير فانه يجوز المسح عليه، اذا كان كبير لا يجوز. بعض العلماء زي الحنفيه، الاحناف قال لك ايه اذا كان الخرق قدر ثلاثه اصابع فلا يجوز المسح عليه. طبعا التقسيمات ديت يسير وغير يسير، ثلاث صوابع وغير ثلاث صوابع، ليس عليه ايه ها ليس عليه دليل، لذلك احنا ضربنا عنه صفحه. قال والراجح الجواز، وده قول شيخ الاسلام ابن تيميه كما ذكرنا. والاول احوط، الاول ايه احوط، يعني لو جه واحد يقول لك انا دلوقتي الشراب بتاعي في قطع امسح عليه، نقول له لا ما تمسحش عليه، راي الجمهور ان انت ما تمسحش عليه. واضح الكلام؟ واضح يا اخوانا؟ لكن لو واحد مثلا جه وقال لك والله انا كنت مثلا لبست شراب وكان مخرق وصليت مش عارف كذا صلاه، فهذه لا نلزمه باعاده تلك الصلوات. يبقى الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. اكتب اكتب الاشكال عندك، اكتب اكتب اكتب الاشكال عندك، ما في مشكله. وان كانوا المشي بهما عرفا، ان كانوا المشي بهما ايه عرفا، يعني ان كان المشي بهما يعني يكون هذا الشراب او هذا الخف تستطيع ان تسير عليه وان تمشي عليه، لكن شراب او خف لا تستطيع ان تمشي عليه. مش معناه لا تستطيع ان تمشي عليه يعني تمشي في الشارع مثلا والكلام ده، لان لو انت حتى لابس خف مجلد واي حاجه هتمشي عليها ممكن يدخل في رجل مسمار او نحو ذلك، لكن المقصود الا تتعثر او الا تشق على نفسك بالسير عليه، الا تشق على نفسك بالسير ايه عليه، لا يكون فعلا في يسر في السير عليه، يكون في يسر في السير ايه عليه. لكن واحد مثلا لابس شراب من غير اسفك مثلا، والشراب كل شويه ينزل منه يدلدل منه كل شويه يقعد يرفع فيه، في مشقه، في مشقه عند سيرك في هذا الشراب، شراب مقطع خالص كل شويه رجله تطلع منه، يبقى لازمته ايه تمسح عليه. هو انت اصلا انت متضرر بايه؟ ها؟ بلبسه، يعني هو اصلا الرخصه للتخفيف عنك، انت بقى لبسك له اصلا ضرر نفسك بيه. فلذلك يقول بانه يمكن متابعه المشي فيهما ايه؟ عرفا، لانه الذي تدعو الحاجه اليه. الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهم، زي انا ضربت لك مثال بالشراب اللي هو من غير اسفك، لا ان يكون ساتر دائما لمحل الفرض ولا يتساقط ايه منك. طبعا يعني الشرط المهم في هذا كله هو ان يلبس على كمال ايه؟ لان هو ده اللي عليه الدليل، هذا الذي عليه الدليل. قال واباحتهما، اباحتهما يعني ايه؟ ما يكونش حرام، ما يكونش محرم. طب محرم زي ايه؟ قال لك زي المغصوب، المغصوب يعني ايه؟ المسروق. واحد سرق شراب وبيصلي فيه، خلاص؟ فنقول له بان هذا الشراب غير مباح، لما يجي له امسح عليه نقول له لا يجوز انت تمسح عليه، لانه محرم، لانه مغصوب، وانت اثم بهذا، زي ما قلنا قبل كده في الايه؟ في الماء المغصوب وفي الاناء الايه؟ المغصوب. طيب واحد مثلا راجل لابس شراب حرير بيقول ينفع عم الشيخ امسح على شراب الحرير واصلي فيه؟ نقول له ايه؟ لا يجوز، لان الحرير حرام لبسه على مين؟ على الرجال، على الرجال. طيب شراب عليه رسوم، عليه صور، عليه ميكي ماوس مثلا ولا عليه مش عارف ايه، اي صور، صور واضحه، فواحد يقول امسح عليه، نقول له لا ما ينفعش تمسح عليه، لان هذا شراب محرم، ان انت تلبس شراب عليه صور وتصلي بشراب عليه صور هذا محرم لا يجوز الشرع. يبقى الشرط الخامس ان يكون ايه؟ ها مباح. يعني ايه مباح؟ يعني غير محرم، غير محرم. الدليل ايه؟ لان المعصيه لا تستباح بها الرخص، المعصيه لا تستباح بها ايه؟ الرخصه. لما اباح الله اكل الميت قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، واخد بالك؟ فربنا حددها هنا ان الرخص هنا تستباح لغير العاصي، لغير الايه؟ العاصي. يبقى ليه الشرط هنا يا اخوانا؟ ها الخامس، واضح؟ عندكم طبعا الورقه موجوده، الورقه توزعت عليكم. طيب عندكم الكلام ده في السؤال الثالث. من الشروط ايضا الشرط بقى السادس، طهاره عينهما. يعني ايه طهاره عينهما؟ يعني ان يكون مصنوعا من شيء حلال او شيء طاهر، شيء طاهر. شيء طاهر يعني ايه؟ يعني ما يكونش معمول من جلد نجس، ليس مصنوعا من جلد، من جلد ايه؟ نجس. فما ينفعش واحد مثلا يجيب جلد غير مدبوغ ويعمله شراب، هذا لا يجوز. نقول له هذا لا يجوز، لان هذه عين ايه؟ عين نجسه، هذه عين ايه؟ نجسه. ولذلك قال طهاره عينهم، فلا يكون مصنوعا من جلد نجس لم يدبغ. عدم الشرط السابع، عدم وصفهما البشره. عدم وصفهما الايه؟ البشرة. ما يكونش خفيف قوي يظهر الرجل زي الشرير الشراب، يعني الشراب الحريمي، شراب الايه؟ الحريمي. هذا الشراب الذي يظهر الرجل هذا لا يجوز الايه؟ المسح عليه، عند راي عند جمهور الايه؟ العلماء. يكون الشراب لا يصف الايه؟ لا يصف الايه؟ البشرة، لا يصف بشرة الرجل. وكلمة لا يصف البشرة يعني لا يظهر لون البشرة، لا يظهر لون الايه؟ البشرة، من السمار او البيض. اللي هو الخفيف، الشراب اللي هو الحريم الخفيف ده ما ينفعش يتمسح عليه. طيب يبقى دي الشروط السبعه، الدليل على الاول، الاول منها دول. فلما اقول لك مثلا اذكر شروط المسح على الخفين مع ذكر الدليل او التعليل، يبقى عندك سبع شروط هم في الورقه، هتذكرهم وتذكر اللي لها دليل هتذكر دليله، اللي ما لهاش دليل هتذكر ايه؟ تعليل لها كما ذكر. ايضا مسألة بقى المسح، مدة المسح، بدأ يتكلم عن مدة المسح. أنت دلوقتي عرفت إن لبس الشراب، المسح على الشراب جائز، وإن دي رخصة من الله عز وجل تخفيفا على عباده ودفعا للحرج عنه. طيب يتمسح في الصيف ولا في الشتاء؟ ها؟ في الصيف وفي الشتاء، لأن هذه الرخصة لا تختص لا بصيف ولا ها بالشتاء، لأن في ناس فاكرين إن ما يلبسش الشراب غير في البرد. لا، افرض واحد متعود ان هو في الصيف بيلبس حذاء، متعود في الصيف يلبس شراب، فهذا يجوز المسح عليه؟ ايوه يجوز المسح عليه. طيب مدته قد ايه بقى؟ ما مده المسح على الخفين؟ عندك هو السؤال الرابع، يمسح المقيم يوما وليلا. يمسح المقيم كام؟ ها؟ يوم وليل 24 ساعه، بينما يمسح المسافر ثلاثه ايام ولياليهن. المسافر يمسح ثلاث ايام ولياليهن، يعني حوالي 72، حوالي ما يقرب 72 ساعه. عن شريح، ايه الدليل بقى؟ عن شريح بن هانئ قال سالت عائشه رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت ائت عليا فانه اعلم بذلك مني. فاتيت عليا فسالته عن المسح، اي عن الخفين، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا. رواه مسلم. والمسافر إيه؟ ثلاثا. واضح يا اخوانا الكلام؟ يبقى دي بالنسبة للمسح. طب قول إيه في الكتاب عندك؟ في الكتاب عندك هو فيمسح المقيم والعاصي بسفره. طب دخل العاصي بسفره ليه؟ قال لك لان العاصي بسفره ليس بمسافر، هنعامله معاملة مين؟ المقيم، لأن احنا قلنا السفر المعصية لا تستبيح به الايه؟ الرخصة. فعشان ما تستغربش يقول لك يا طب المقيم والعاصر لسفره ليه دخل دي مع المقيم؟ قال لك لأنه مش مسافر، لأنه ايه؟ مش مسافر، حكم المقيم لأنه عاصر. قال لأن سفر المعصية لا تستبيح به الايه؟ الرخص من الحدث. شو بقول لك ايه؟ بعد اللبس يوما وليل، يبقى المقيم يمسح قد ايه؟ يوم وليل اهو، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وساق الحديث الذي ايه؟ وساق الحديث الذي ذكرناه. شيخنا المدة من أول مسحة ولا من أول بقى؟ جاي لك أنا بقى، أنت تصور بقى، ها؟ شوف بقى السؤال اللي بعده عشان تعرف يا شعبان، عشان تصبر يا شعبان، ها؟ السؤال اللي بعده بيقول ايه يا شعبان؟ بس كده. يبقى لو صبرت كنت شفت اللي قدامك ده. ها؟ يبقى متى تبدا المده؟ نبدا بقى من الحدث. المذهب عندنا هو بيقول لك من ايه؟ ها؟ من الحدث. المذهب بيقول من الحدث. لكن الصحيح من اقوال اهل العلم ان ان المده تبدا من اول مسحه. المدة تبدأ من ايه يا اخوانا؟ ها؟ من اول مسحة. ولذلك السؤال الخامس بيقول لك متى تبدأ المدة للمسحة على الخفين؟ احنا عرفنا اتفقنا ان مدة المقيم يوم وليل، مدة المسافر ثلاثة ايام وليالهن. طيب ابدأها منين؟ اعدها لامتى؟ هناك قولان لاهل العلم. القول الاول ان المدة تبدأ بمجرد الحدث بعد لبسه وان لم يمسح عليه، وده مذهب الحنابلة عندك اهو. الحدث اللي هو اللي ينتقد وضوء، ينتقد وضوء. وهضرب مثال الان، رجل توضأ للفجر. عايزك بقى تنتبه معايا عشان ننزل الكلام ده على الواقع، لان ممكن واحد يحفظ الكلام ده زي نظرات الهندسه كده، يقول لك من الحدث ومش عارف، لو هو مش عارف يضبطها ازاي. انا هديك مثال. انت دلوقتي قمت اتوضيت للفجر، ولما اتوضيت للفجر لبست الشراب، يبقى انت اول لبسك للشراب امتى؟ عند الفجر. يبقى دي اول اللبس اهو، عند الفجر اول اللبس. صليت الفجر وروحت، رحت نمت لك ساعتين بالشراب قبل ما تروح الشغل، صحيت على الساعه 8 او 9. صحيت وانت متوضي ولا مش متوضي؟ مش متوضي. يبقى الحدث امتى؟ ها؟ الساعه 9. لا انت ما هو بدات الحدث اهو، اول حدث ليك اهو بعد النوم الساعه كام؟ 9. يبقى دي بدايه، يبقى بدايه اللبس امتى؟ الفجر. بدايه الحدث امتى؟ الساعه 9. قمت لبست هدومك ورحت الشغل من غير ما تتوضى، الظهر اذن رحت اتوضيت ومسحت على الشراب، يبقى اول مسحه امتى؟ امتى؟ عد معايا بقى. يبقى اول لبسه الفجر، اول حدث الساعه 9، اول مسحه الظهر. يبقى نفضل نمسح عليه لغايه امتى؟ تاني يوم الظهر. يبقى لو قلنا من عند الحدث يبقى نمسح عليه لغايه تاني يوم امتى؟ الساعه 9. يبقى لو جه الظهر ما ينفعش امسح عليه. لكن الصحيح ان المده تبدا من اول ايه؟ مسح. اول ما مسحت على الشراب هو دي بدايتك. حتى لو فضلت نفسه لغايه العصر. مسحت عليه انت مثلا اول مسح ليك العصر، اول مسح ليك في وقت، المهم اول ما تمسح ابدا عد. يبقى ضربت لك المثال هو بهذا الامر. طب ايه الدليل على كلمه المسح؟ ليه ما قلناش الحدث زي ما المذهب بيقول؟ قال لك القول الثاني تبدا من بدايه المسح. من بدايه الايه؟ المسح بعد الحدث. وهو الراجح. قال النووي رحمه الله في المجموع: احتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثه ايام، يمسح، وهي احاديث صحاح كما سبق. وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح، لأن معظم الأحاديث اللي جاء في المسح يقول لك يمسح يمسح، فدي بداية المسح. يبقى الحكم كله يتعلق بمسألة الإيه؟ المسح على الشراب أو المدة في المسح. دي بالنسبة لمسألة مدة المسح ومتى تبدأ مدة الإيه؟ المسح. لا مش بالفروض، ليس بالفروض، لان ممكن يكون واحد عليه قضاء فروض فيصلي في اليوم بدل خمس فروض يصلي 20 فرض. واضح؟ لا هو ما نحددهاش بالصلوات، احنا نحددها بالساعات. واضح؟ يوم وليله، يوم وايه؟ وليله. طيب إذا لبس الخفين في الحضر ثم سافر فهل يتم مسح مقيم أم مسافر؟ والعكس إذا لبس الخفين في السفر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم أم مسافر؟ يعني المثال اللي احنا ضربناه باللي لبس الشراب دوت رايح الشغل بتاعه عادي وفي بلده، وفي وسط النهار في ساعة العصر حصل عنده أي ظرف طارئ في القاهرة، قرايبه في القاهرة حصل عندهم ظرف لابد يسافر لهم القاهرة ويقعد هناك ثلاث أيام، خلاص قام واخد نفسه العصر وقام بدأ يسافر. هو كان ماسح على إنه إيه؟ مقيم، يعني كان لساله لغاية تاني يوم الظهر، يبقى يجي ساعة الظهر يخلع بقى الشراب ويمسح عليه. طب هو لو تسافر وراح عند قرايبه في القاهرة، ها نعامله معاملة مقيم ولا مدة سفر؟ مدة مسافر. نقول له تفضل لابس الشراب، لو قعدت تاني يوم لابس الشراب افضل امسح عليه، تالت يوم برضه تمسح عليه، لأنه دخل في الصف تعد من أول مسح، ها تعد من أول إيه؟ مسح. ولذلك قال لك إيه؟ فإنه يمسح مسح المسافر، يمسح مسح الإيه؟ المسافر، لأنه الآن انتقل إلى حالة السفر. طب نعمل العكس بقى، واحد كان في القاهرة وقاعد عند قرايبه شوية وقام في يوم لابس الشراب على انه قاعد في سفره ويمسح ثلاث ايام، فحصل ان الظروف اللي كان رايح لها انتهت وقام مسافر بالليل بعد العشاء، هو لابس الشراب برضه بالمثال اللي احنا ذكرناه ومسح عليه من عند الظهر، فرجع بلده بعد العشاء، واخد بالك؟ ها نقول له بقى تكمل مده المسافر ولا تقف عند مده الاقامه؟ ليه مده الاقامه؟ لانه اقام، لانه خلاص السفر انتهى. هو كان فعلا اول ما لبسه هو في القاهره على انه هيقعد يومين او ثلاثه، لكن ربنا قدر والظروف تهيأت فرجع، هيرجع بلده في نفس اليوم، يبقى في هذه الحاله يتم مسح ايه؟ مقيم. يتم مسح ايه؟ مقيم، اللي هو اليوم والليل. قال ان مسح في السفر ثم اقام، يعني رجع بلده، اتم مسح مقيم، فان كانت المده مضى منها اقل من يوم وليله اتمها، زي ما قلت لك هو رجع بعد العشاء يبقى فات على العصر والمغرب والعشاء، يبقى لسالهم عام في المده من الفجر لغايه الظهر ثاني ايه؟ يوم. طب افرض بقى وان كانت مضى منها اكثر من يوم وليله، افرض هو بقى رجع ثاني يوم العصر ما جاش بقى العشاء، ده فضل قاعد في عند قرايبه ورجع ثاني يوم بعد العصر، ها على طول اول ما يقول له ما ينفعش تمسح بقى، حضر الفرض على طول اللي تقوم قالع الشراب وغاسل وتبدا تلبس الشراب من جديد، لان المده ايه؟ ها مده الاقامه خلاص انتهت، لانك ما قعدتش مسافر، انت جيت ايه؟ جيت بلد. وارجو ان يكون كلام مفهوم، انا بحاول اضرب امثله بقدر المستطاع، ماشي؟ طيب يبقى اذا اذا لبس الخفين في الحضر ثم سافر فانه يمسح مسح المسافر، واذا كان في السفر ثم اقام فانه يمسح مسح الايه؟ المقيم. طب يبقى عرفنا دلوقتي مده المسح، نعرف بقى كيفيه المسح، امسح ازاي؟ كيف امسح على الشراب؟ قال المسح على الخف بان يمرر، ده عندك في الورقه هو رقم 8، السؤال رقم 8، كيف يكون المسح على الخفين مع ذكر الدليل؟ الجواب المسح على الخف بان يمرر يده بعد بلها بالماء على اعلى الخف، ولا يشترط الاستيعاب، زي ما احنا قلنا في الراس قبل كده ان وانت بتمسح راسك مش مطلوب تمسح كل شعره تحت راسك، لا مطلوب ان انت تبلل ايدك وتمررها بس على راسك. طيب في الشراب نفس الكلام، مش مطلوب تجيب كل حته في الشراب من فوق، لا المطلوب ان انت تمسح تبل ايدك وتفرد صوابعك وتمرره على الايه؟ على ظهر الخف. شوف بقول لك ايه، ولا يشترط الاستيعاب، بل متى مسح بعضه اجزاه، متى مسح البعض، تبدا من اطراف الاصابع تقوم بالي ايدك اهو وحاطط صوابعك مفروده على اطراف الاصابع من قدام، وتقوم واخدها كده ساحبها من قدام كده لورا، وتقوم مطلعهم على الساق لغايه الايه؟ ها؟ لغايه الكعبين، لغايه الايه؟ الكعبين. يبقى المسح على الشراب الرجل هتقوم جاي على اول القدم وحاطط صوابعك على اول القدم عند صوابع رجليك، وتبدا تمسحهم كده وتمشي عليها كده لغايه ما تطلع عند الساق الى الايه؟ ها؟ الى الكعب. يعني الكلام ده منين؟ من الاعلى الخف، من قدام، من اعلى الايه؟ من اعلى الخف. يجوز النبض يجوز ايه؟ عايز تنفض المية، عايز تبلل ايدك، هو المقصود بلل الماء بلل يسير، ماشي؟ مش تشيل المية في ايدك، لا، ان انت تبلل ايه يدك بالماء. حتة بقى انت تنفض ايدك، لا، ما وردش في سنة تنفض، لكن الواحد فعل لا بأس، المهم تكون ايده مبلولة، المهم تكون الايد ايه مبلولة. هي مبلولة لا ما لا تاخد لها مية جديدة، ابلل ايدي بمية جديدة. يعني الاخ احمد بيقول لك ايه، ان هي مبلوله اصلا من اخر فرض انا عملته اللي هو مسح راسي، انا مسح راسي وايدي لسه مبلول، نقول لك لا، تاخد ميه جديده تبلل ايدك بله جديده لمسح الايه؟ لمسح الرجلين. ايه الدليل ايه؟ دليل حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه، وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، يمسح على ظاهر الايه؟ الخفين. يبقى دي كيفيه المسح. والعلماء قالوا ان المسح على الخفين مره واحده، مسح على الخفين مره ايه واحده، لان لم يرد فيها التثليث، ما وردش ان هو مسح ثلاثه، فالاولى ان هو يمسح مره ايه مره. لو واحد مسح ثلاثه ما نقدرش نقول له وضوءك باطل، واضح؟ لانه ممكن يقص على الوضوء، يقول لك طب ما الوضوء ان النبي توضا ثلاثا ثلاثه، والمسح من جملة الوضوء، فعلى هذا الاحتمال نعم يجوز ذلك، لكن الأفضل أنه يمسح مرة إيه؟ مرة واحدة. طب أمسح بإيدي الاثنين مع بعض، يعني أحط إيدي اليمين على رجل اليمين ورجل إيدي الشمال على رجل الشمال وأسحبهم الاثنين مع بعض، ولا أمسح ديت بإيدي اليمين وبعد كده أمسح الثانية بإيدي الشمال؟ كلاهما محتمل، برضو لو عملت ديت أو ديت كلاهما تحتمله النصوص، واخد بالك؟ ومسح على خفيه، يحتمل ان هو مسح الاثنين مع بعض، حط ايده اليمين على رجل اليمين وايده الشمال على رجل الايه الشمال وسحبهم الاثنين مع بعض، ويحتمل ان هو مسح دي مره ومسح دي ايه مره. واضح الكلام؟ هذا يحتمل وهذا يحتمل. واليمين باليمين والشمال اليمين باليمين والشمال بالشمال. نعم، لو فعل ما فيش مشكله، لو عمل بايديه اليمين، يعني لو مسح كلتا الرجلين باليمنى لا بأس. مسح القدم بمسح الراس، يعني مسح القدم مره واحده زي مسح الراس؟ لا، ما هو خلي بالك احنا قلنا المره اللي فاتت ان مسح الراس مختلف فيها، الجمهور على انها ثلاث، الجمهور على انها كام؟ ثلاث، وبعض العلماء قال انها مره واحده، فبرضه الامر محتمل، اللي يمسح مره او اللي يمسح ثلاثه ما نقدرش ننقض على هذا ولا على هذا، لان النصوص تحتمل هذا وذاك، واضح؟ لكن الافضل الذي يعني نعتقده الافضل هو المسح مره ايه؟ مره واحده. والله اعلم. هنقول اهو بقى، شوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ شوف السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ ها؟ ما حكم من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما؟ وما حكم من مسح ظاهر الخفين وباطنهما؟ يعني احنا دلوقتي اتفقنا ان السنه ان احنا نمسح اعلى الخف بس، اعلى الشراب بس. طيب افرض واحد مسح فوق وتحت. افرض واحد ثالث مسح تحت فقط ومسح العقل كده معاه، فيقول لك ايه بقى؟ قال في المنار ولا يجزئ، في المنار يعني عندك في منار السبيل الكتاب اللي انت عندك، ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه اللي انت عايزه اخي اهو، ولا يجزئ، ما ينفعش، ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. يعني لو مسح تحت او خلفه اللي هو في العقب من ورا فقط دي ما ينفعش، وضوء باطل، مسحه دي باطل، لانه ما صحش السنه عن علي، وسكر الحديث ثاني، الحديث مره ثانيه. وعلى هذا فمن مسح باطن الخف دون ظاهره فلا يجزئ، ها؟ وعليه الإعادة. ومن مسح الباطن والظاهر، طب هو مسح فوق وتحت يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ، لانه اصاب السنه، ولكنه خالف السنه بسبب ايه؟ انه مسح في الباطن. يبقى نقول ايه بقى الجمله مره ثانيه ايه؟ وعلى هذا فمن مسح باطن الخف دون ظاهره فلا يجزئه ذلك، وعليه الإعادة. ومن مسح الباطن والظاهر أجزاه وهو خلاف السنة. نكتب كلمة أجزاءه دي عشان ما حدش يقول له أنت مسحك باطن، لا، فهو خلاف السنة، اكتبها ولكن يجزئه أو أجزاءه، ولكن إيه؟ يجزئه أو أجزاءه. واضح يا جماعة الكلام كده؟ هكذا دون الوضع. ايه؟ ومن كان يديه هكذا دون الوضع. هو الآن مسح ايه؟ أعلى الخف. ومع أعلى الخف واخد من وراء، أخذ من وراء من العقل. هذا خلاف السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين. ما فيش حد ذكر أنه مسح على العقب. دي اللي ورا، دي الحتة اللي ورا دي اسمها الايه؟ العقب. ما وراش أنه مسح على العقب. واضح الكلام؟ يبقى أهم شيء في المسح على الخفين أنه يكون على الايه؟ على الظاهر فقط. على الظاهر ايه؟ فقط. وأنا عايزك أهم حاجة تركز في السؤال، لأن ما يهمش في فرق بين يجزئ ولا يجزئ. الكلام ده كله تاخد بالك منه، واخد بالك؟ يعني مش مجرد ما تقول ليه ما تشوفك على طول كده تقوم مجاوب، لا، نركز السؤال، لان كما يقال ان الجواب فرع عن تصور السؤال. اهم حاجه يا اخوانا الفقه من اسهل ما يكون ومن اصعب ما يكون. انت عارف ليه من اصعب ما يكون؟ لان للاسف بعض الناس تقعد تقرا الكتاب كانه حاجه كبيره قاعد يحفظ وخلاص. انا مش عايزك تحفظ الفقه، انا عايزك تفهم. واهم حاجه في الفقه تطبيقه على الواقع، ان عايزك تخرج الكلام ده هو، واخد بالك، الى ارض الواقع اللي احنا فيه بقى، الكلام اللي احنا فيه. لكن ان احنا نتعامل مع الفقه على انه اكلاشيهات ونصوص بتتحفظ او اكلاشيهات بتتحفظ، صدقنا هيفضل عندك حاجز بينك وبين الفقه. لكن لو علمت نفسك المرونه في الفقه، ان تشوف المساله تطبيقها على الواقع، تصور المساله ايه في الواقع، حاجة الناس للمسألة ايه، صدقنا تكون احسن مادة عندك واسهل مادة عندك وامتع مادة عندك. هي ايه؟ هي الفقه. دي اهم حاجة في التعامل مع مادة الفقه. بس الله نزقنا اياكم الفهم الصحيح. ايه اخر بقى مسائل هي بما يبطل المسح على الخفين. امتى بقى المسح على الخفين يبطل؟ قال مع ذكر الدليل او التعليل. اول شيء يبطل به المسح على الخفين الجناب. الجناب يعني لو واحد حتى لسه لابس الشراب وحصل جناب، فعش يخش يستحمى ويمسح الشراب؟ فعش لابد يخلع، لابد يخلع. يعني هو مثلا اتوضى بالليل والجو برد وقام يتوضى ولابس الشراب على انه ينام، فحصل بينه وبين اهله جماع فاجنب، فاستيقظ عند الفجر، ها ينفع بقى يغتسل ويمسح الشراب؟ ما ينفعش. نقول له يجب ان تخلع الشراب وتغتسل، ها، وتلبس الشراب. ايه الدليل على ذلك؟ على الجنابه. عن زر قال سالت صفوان بن عسال، زر بن حبيش احد التابعين، سال صفوان بن عسال رضي الله عنه عن المسح على الخفين، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا مسافرين ان نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثه ايام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. يعني أنت نمت في الشراب وقمت، امسح عليه، اتوضى وامسح عليه. أنت دخلت الخلاء وقضيت حاجتك وطلعت اتوضيت، امسح عليه. واضح الكلام؟ يبقى الغائط، البول، النوم، كل دي ما ينقضش المسح على الخفين، ما ينهيش المدة في المسح على الخفين. لكن إيه اللي ينهي المدة؟ ها؟ الجنابة. حصل جنابة لابد تخلع الخفين، ما ينفعش تغتسل. المسجد والوادي ايه؟ دي من الجنابه ولا من الحدث الاصغر؟ ها؟ حدث اصغر. يبقى دي انتخاب وضوء، يبقى نوم، مسجد، اي حاجه انت عايز تحطها، زي ما هيجي لنا الفصل اللي بعد كده نواقض الوضوء. فاي شيء من نواقض الوضوء هذا لا يقطع مده المسح. ايه اللي يقطع مده المسح؟ الجنابه. ايه الجنابه فقط. الامر الثاني على المذهب، شوف بقى الامر الثاني بيقول لك ايه؟ وانقضاء المده. قال الكلام ده في المنارة اهو، اهو بقول لك، وشوف اخر سطر عندك اهو في الفصل اهو، او انقضت المدة بطل الوضوء. او انقضت المدة بطل الوضوء، لكن هذا غير صحيح. انقضاء المدة لا يبطل الوضوء. زي قال لك هنا عندك في الورق عندك اهو، انقضاء المدة اثنين، ده على المذهب يعني، لا ينقض الوضوء على الراجح. يبقى احنا خالفنا المذهب هنا، ها؟ يبقى احنا خالفنا المذهب. يبقى انقضاء المده المذهب بيقول لك ينقض الوضوء. يعني ايه انقضاء المده ينقض الوضوء؟ افرض الراجل اللي احنا ضربنا بيه المثال، فاكرينه؟ ها؟ اللي هيتوضا، اللي هيمسح لغايه ثاني يوم امتى؟ الظهر. ها؟ افرض بقى هو خلاص مسح الفجر، مسح اللي هو الفجر بتاع ثاني يوم يعني، توضا ومسح للفجر وصلى الفجر وفضل على وضوءه لغاية ما جه الظهر، فضل واقف مواظب على وضوء، راح الشغل وهو متوضي وفضل على وضوء لغاية ما حضر صلاة الظهر، وضوء زي ما هو. فهنا الوقت المدة انقضت ولا ما انقضتش؟ انقضت. المذهب بيقول لك إذا جه صلاة الظهر وهو متوضي يبقى الوضوء باطل، يبقى ما ينفعش يروح يتوضى بالوضوء، يصلي بالوضوء ده، لابد يخلع الشراب وتوضى عشان يصلي الظهر. لكن الصحيح انه لو ذهب وصلى الظهر طالما انه على وضوءه فلا ايه فلا ينتقد وضوءه. قال لك طالما على وضوءه، وذلك لانه متوضئ طاهر بيقين، ولم ياتي دليل صحيح يدل على انقضاء المده، على ان انقضاء المده ناقض للايه للوضوء. واضح كل الكلام؟ يبقى الشخص ده لو اتوضى وفضل على وضوءه لغايه المده ما انتهت لغايه الظهر يجوز على الراجح انه يروح يصلي الظهر بهذا الايه الوضوء. لكن لو انتقض وضوءه يتوضى بقى، نقول له اتوضى وامسح بقى، ابدا امسح بقى، ابدا اخلع الخف بقى واغسل رجلك واعمل مده جديده بقى من عند الظهر. يفضل حتى لو العصر، حتى لو الصبر على، حتى لو الصبر، حتى لو للعشاء، لان في دليل ينقض الايه الوضوء. الامر الثالث، الامر الثالث خلع الخفين. خلع الايه الخفين. شوف بقول لك هنا وعندك في المتن اهو بقول لك ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء. قلنا صحيح الكلام ان لو اجنب يجب عليه يخلع الايه يخلع الخف وتوضأ، صحيح الكلام. او ظهر بعض محل الفرض، يعني خلع الشراب، اذا قام خلع الشراب في وسط المده، الراجل ده قام جاي وهو متوضى، يعني هو متوضى اهو ومسح على الشراب، وقام جاي وهو متوضي قام خلع الشراب. قال لك طالما خلع الشراب ينتقد وضوءه. طب هو متوضي اصلا هو لسه متوضى ما انتقدش وضوءه؟ قال لك لا، لانه خلع وكان ماسح عليه، فلما رجله كشفت زال الايه؟ ها؟ زال الممسوح عليه، يبقى لابد يغسل رجله. طب عشان نقول له اغسل رجلك هنقول له الاعضاء جفت مفيش موالاه، نقول له اتوضى من ثاني. دي المذهب. شيخ الاسلام قال لك لا، قال لك هذا لا ينتقد وضوء بخلع الخف، كالذي يحلق شعره وهو متوضى. واحد متوضى وراح حلق شعر عند الحلاق، الشعر اللي كان ماسح عليه راح فين؟ طار، اتحلق، واخد بالك؟ راح. فهل نقول له بقى اطلع من عند الحلاق روح اتوضى؟ لا. فهذا لم يثبت دليل على ان هذا ينتقد وضوء. زي الشيخ الاسلام بيقول لك اهو خلع الخفين لا ينتقد وضوء على الراجح، ولا يمنع من استكمال مده المسح طالما انه لم يحدث قبل الخلع او اثناء الخلع. قال شيخ الاسلام ولا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة من نزعهما ولا بانقضاء المده، على الصحيح من مذهب احمد وقول الجمهور. واضح اخوانا الكلام؟ يبقى الحاجه الوحيده اللي يدخل بها المسح على الخفين ايه؟ الجنابه. لكن انقضاء المده وخلع الخف الراجح انه لا ينتقض بهما الايه؟ الوضوء. نردد بقى الاذان ونكمل السؤال بعد الاذان. نعم الوضوء لا ينطق خلاص كده. لو واحد خلع شراب ولبس الشراب تاني غيره لا ينطق وضوءه، لكن ننظر بقى هنا ان هو مش لابس على طهارة كاملة، ما ينفعش يكمل المدة، ما ينفعش يكمل المدة لان هو اصلا كان ماسع على الشراب. واضح الكلام؟ فاحنا في فرق بين ان هو الوقت ماسع على الشراب وخلعه، نقول له وضوءك صحيح مش باطل، روح تصلي ورجلك مكشوفة بالوضوء اللي انت عليه، لكن ما يجيش يلبس شراب تاني بقى امسح عليه، نقول له ما ينفعش تمسح عليه لانك ما انتش لابس الشراب ده على طهارة ايه؟ ها؟ كاملة بالماء. انت قبل ما تخلع الشراب اللي انت مسحت عليه ده، انت مسح عليه، مسح عليه يعني ايه؟ يعني مش طهارة كاملة على المية ايه؟ واضح. يبقى في فرق، احنا بنتكلم ان وضوءه كما هو، لكن المذهب بيقول لك ايه؟ مجرد ما يخلع الشراب ما ينفعش يروح يصلي، لان وضوءه ايه؟ انتقد، لان اللي كان مسح عليه اتزال. نقول لك لا، الوضوء كما هو لان ليس هناك ناقض او دليل يدل على ذلك. المسحه الجبيره بقى الفصل اللي بعد المسحه على الجبيره، وهو جاب كلام كتير فيها، انا هلخصه لك يعني الصفحه دي كلها تلخيصها في السؤالين اللي هم دول مطلوبين منك، دي المطلوب منك فقط. طبعا ايهما افضل؟ رقم 11 ده احنا جاوبنا عليه، ايهما افضل المسح على الخفين ام غسل الايه؟ الرجلين. ذهب الجمهور الى ان غسل الرجلين افضل خلافا للحنابلة. الحنابلة بيقول لك المسح ايه؟ افضل. والراجح هو التفصيل الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، حيث قال: والافضل في حق كل احد بحسب قدمه، فلابس الخف ان يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل. واضح يا اخوانا الكلام؟ دي بالنسبه للافضل. طيب المسحه الجبيره بقى، قلنا الجبيره في زماننا اللي الناس بتسميها الجبس، واخد بالك؟ ان واحد مجبس ايده عشان كسر، واحد حاطط رباط عشان جرح، واضح اللي هي الاربطه، او واحد مثلا حاطط ضماد على فتح او جرح او نحو ذلك. اذكر دليل مشروعات المسح على الجبيره عند الجمهور. عن جابر قال، حديث جابر اهو، قال: خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه. شجه في ايه؟ في راسه. الشجه اللي هي ايه؟ الجرح في الراس. ثم احتلم فسال اصحابه: هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ يعني اتيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصه وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اخبر بذلك. نساله اللي حصل، فقال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. دي يعني طبعا هذا الدعاء كان على لسان العرب، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: ثكلتك امك. خد بالك، ثكلتك ايه؟ امك. فقال: قتلوه قتلهم الله. الا سالوا؟ الا سالوا او الا سالوا؟ اذ لم يعلموا فانما شفاء العي، العي يعني الجاهل، كلمه العي يعني ايه؟ الجاهل. انما شفاء العي السؤال، يعني دواؤه السؤال. الجاهل يسأل، لكن الجاهل يبقى جاهل في نفسه كمان رايح يجاهل غيره كمان، يفتي غيره بالجهل. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك موسى